المحاضرة الثانية وهي الفصل الرابع بعنوان اللحن وتعريف اللحن. اللحن في اللغة الخطأ والانحراف والميل عن الصواب، وفي الاصطلاح الخطأ والميل عن الصواب في قراءة القرآن، وينقسم إلى أولا اللحن الجلي وهو في اللغة الظهور والوضوح، وفي الاصطلاح خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بعرف القراءة ومبنى الكلمة سواء أخل بالمعنى أم لم يخل، وسمي جليا لأنه ظاهر يشترك في معرفته علماء القراءات وغيرهم، ويكون في الحروف والكلمات والحركات والسكنات. أما في الحروف فله ثلاث صور: الأولى إبدال حرف مكان حرف كإبدال الحاء من الحمد لله بحرف هاء، وإبدال القاف من المستقيم بحرف جيم باللغة الإنجليزية، وإبدال الضاد فمن اضطر بطاء، وإبدال الثاء من ثيبات بسين، وإبدال النون من أنعمت بلام، وإبدال الذال من الذين بزاي، وإبدال التاء من المستقيم بطاء، وإبدال السين من المستقيم بصاد، وإبدال الغين من المغضوب بقاف، وإبدال الضاد من الضالين بضاء، وإبدال القاف من المستقيم بغين، وغير ذلك مما يجري فيه من الإبدال. الثانية زيادة حرف على مبنى الكلمة كزيادة الألف بعد اللام في قوله ولا تسألن، حيث تقرأ ولا تسألن، وزيادة الواو أو الفاء عند بداية الكلام كقراءة وإذ قال بدل إذ قال، وقراءة فترميهم بحجارة بدل ترميهم بحجارة، وغير ذلك من الزيادات كيفما جاء. الثالثة إنقاص حرف من مبنى الكلمة أو من النص، كأن يقرأ إذا جاءت الطامة بدل فإذا جاءت الطامة، ولتموتن إلا وأنتم مسلمون بدل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أو غير ذلك من الإنقاص كيفما جاء. ويكون بالكلمات وله ثلاث صور: الأولى إبدال كلمة بكلمة كقراءة والله غفور رحيم بدل والله غفور حليم، وقراءة إنك أنت العزيز الحكيم بدل إنك أنت العليم الحكيم أو العكس، وغير ذلك. الثانية زيادة كلمة على الآية كزيادة مؤمنة على قوله أو تحرير رقبة أو غير ذلك. الثالثة إنقاص كلمة من آية كأن يقرأ ولله ما في السماوات والأرض بدل ولله ما في السماوات وما في الأرض، وغير ذلك. ويكون بالحركات والسكنات كإبدال الفتحة من أنعمت بالضمة أو الكسرة، وإبدال الكسرة من رب العالمين بالضمة أو الفتحة، وإبدال الضمة من الحمد بفتحة أو كسرة، وإبدال السكون من أنعمت بفتحة ونحو ذلك. واللحن الجلي إذا حصل في سورة الفاتحة إما أن يخل بالمعنى وإما ألا يخل، فإن أخل بالمعنى يبطل الصلاة بلا خلاف، وإن لم يخل بالمعنى فالفتوى على أنه لا يبطل الصلاة ولكن مع الإثم. أما في غير الفاتحة فلا تبطل به الصلاة سواء أخل بالمعنى أم لم يخل إلا إذا كان متعمدا ولكن مع الإثم. اثنان اللحن الخفي. واللحن الخفي هو في اللغة الستر، وفي الاصطلاح خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف ولا يخل بالمبنى سواء أخل بالمعنى أم لم يخل، وسمي خفيا لأن معرفته مختصة بعلماء القراءات دون غيرهم، وهو نوعان: أولا يعرفه عامة القراء كترك الإضغام في مكانه والإظهار والإقلاب والإخفاء وترقيق المفخم وتفخيم المرقق وتخفيف المشدد وقصر المدود ومد المقصور وقصر الممدود وترك الغنة وغنة ما لا يغن وغير ذلك مما هو مخالف لقواعد التجويد. ثانيا لا يعرفه إلا المهرة من المقرئين كتكرير الراءات وترعيد الصوت بالمد والغنة وزيادة المد على مقداره أو إنقاصه وتطنين النونات والزيادة أو الإنقاص من مقدار الغنة وغير ذلك مما يخل باللفظ ويذهب برونقه، كما يكون في الحركات كنطق الضمة التي بعدها سكون حركة بين الضمة والفتحة، ولتلافي ذلك لا بد من مراعاة ضم الشفتين عند كل ضمة بعدها سكون، كما في كنتم، آمنتم، هم، عليكم، وكذلك في الكسرة التي بعدها سكون فإنها تنطق حركة ما بين الكسرة والفتحة، ولتلافي ذلك يقدم الفك الأسفل على الفك الأعلى عند كل كسرة بعدها سكون، وكذلك في الحركات الثلاث المتوالية فأكثر، فإن اللسان العربي يستثقل نطقها، لذلك يختلس جزء الحركات فلا تكون حركة كاملة، كما في قوله وضرب كمثل مثلهم شجرة فإذا وغيرها. وللتخلص من الاختلاس ندقق على الحركات كلها بحيث يكون الزمن واحد في الجميع، ولكن لا ينبغي الزيادة في التدقيق لئلا يتولد حرف مد. وكذلك في الكسرة التي بعدها ياء، فإن الياء والكسرة متجانسان، غير أن الياء أقوى فتأكل الكسرة أو بعضها، كما في مالك يوم الدين، فيلزم تحقيق كسرة الكاف من غير إشباع حتى لا تأكلها كلها أو بعضها الياء، وحتى لا يتولد بعدها ياء مدية. وكذلك في الضمة التي بعدها واو، فإن الواو والضمة متجانسان، غير أن الواو أقوى من الضمة فتأكلها كلها أو بعضها، كما في نعبد وإياك، فيلزم تحقيق ضمة الدال من غير إشباع حتى لا تأكلها كلها أو بعضها الواو، وحتى لا يتولد بعدها واو مدية. ويكون أيضا في الحروف ومن ذلك تخفيف الحرف المشدد، كما في إياك، فإنها تقرأ لحنا بياء مخففة، وهذا من اللحن الخفي الذي يخل بالمعنى، حيث إياك بالتخفيف معناها قرص الشمس، وكتخفيف الراء المشدد في الرحمن، وهذا أيضا من اللحن الخفي الذي يغير المعنى، فإنها إذا قرأت بالتخفيف يصبح المعنى استفهاما من كون الله عز وجل رحمانا أم لا، لذلك كان لابد من مراعاة التشديد في الحرف المشدد. ويكون أيضا في إشباع الحركات فيتولد بعد الفتحة ألف، كما في بث وتلك، فتصبحان بث وتلك، وبعد الضمة واو، كما في وينشر ويهب، فتصبحان ينشر ويهب، وبعد الكسرة ياء، كما في مالك وأكرمني، فتصبحان مالكي وأكرمني. لذلك كان لابد من تحقيق الحركات بزمن يقدر بفتح الأصبع أو ضمه من غير إفراط ولا تفريط، حتى لا تذهب الحركة أو بعضها، ولا يتولد بعدها حرف مد مجانس لها. وأكثر ما يحصل ذلك في الكسرة التي يأتي بعدها سكون عند الوقف، كما في المدثر وفأنذر وفكبر، فتصبح هذه الكلمات المدثير فأنذر فكبر وهكذا. ويكون بحذف الهاء الساكنة أو تاء التأنيث المربوطة كلها أو بعضها عند الوقف عليها، كما في واستغفره القارعة، حيث يوقف عليها لحنا هكذا: واستغفر والقارعة. لهذا كان لابد من تحقيق الهاء الساكنة والتاء المربوطة التي يوقف عليها بهاء ساكنة بهمسها ورخاوتها، ويكون بأكل بعض الحروف إذا توالى الحرف سواء كان في كلمة واحدة كما في تتمارى ووجدك، أو في كلمتين كما فصل لربك وكيف فعل وغير ذلك. لهذا كان لابد من إحداث توازن بين الحرفين، بحيث يستغرق نطق أحدهما نفس الزمن الذي يستغرقه الآخر، ويكون بأكل بعض الحروف الذلقي والواو عند الابتداء، وذلك لسهولة ويسر مخرجه، كما في فإذا وإذا لأمر ربما بئسما وغيرها. لذلك لا بد من قراءتها بهدوء وبطء حتى لا يذهب بعض هذه الحروف، وأكثر ما يظهر ذلك عند الابتداء بالفاء أو الواو، غير أن ذلك كله يحتاج إلى مشافهة من المقرئين الحاذقين. لحون الأداء، ولأهمية هذا الموضوع أفردته بالكتابة لما يترتب عليه من إخراج الكلمات عن معانيها أحيانا، فقد ينطق القارئ الكلمات سليمة الحروف مضبوطة الحركات والسكنات والشدات، غير أن طريقة أدائها تخل بالمعنى وبفصاحة الكلام العربي المبين كلام رب العالمين. وأسباب اللحن لحون الأداء الرئيسية هي: 1- نبر الحركة أي دفعها من غير حاجة إلى دفع. 2- عدم نبر الحركة أي عدم دفعها عند الحاجة إلى دفعها. 3- عدم مراعاة توالي الحركات. ومن أمثلة ذلك تأويله، حيث معناها من التأويل فتؤدى بطريقة تكون من الإيواء. أعمالكم، حيث معناها من الأعمال فتؤدى بطريقة تكون من العمى. أعمالكم. ولي، حيث معناها وخاصتي فتؤدى بطريقة تكون من ولي الأمر. فسقى، حيث معناها من السقيا فتؤدى بطريقة تكون من الفسق. فترى، حيث معناها من الرؤية فتؤدى بطريقة تكون من الفتور. فقاست، حيث معناها من القسوة فتؤدى بطريقة تكون من الفقس. وكفى، حيث معناها من الكفاية فتؤدى بطريقة تكون من الوقف. وعسى، حيث معناها من عسى فتؤدى بطريقة تكون من الوعس. لمع، حيث معناها من المعية فتؤدى بطريقة تكون من اللمعان. لماع، عليما، حيث معناها من العلم فتؤدى بطريقة تكون على من. ومضى، حيث معناها من المضي فتؤدى بطريقة تكون من الوميض. لا هو، حيث معناها من هو الضمير فتؤدى بطريقة تكون من اللهو. مرسل الناقة، حيث معناها جمع فتؤدى بطريقة توهم أنها مفردة. حاضر المسجد، حيث معناها جمع فتؤدى بطريقة توهم أنها مفردة. كانت اثنتين، حيث معناها الثنية فتؤدى بطريقة توهم أنها مفردة. فاطر السماوات، حيث معناها الإفراد فتؤدى بطريقة توهم أنها جمع. فاطر السماوات، حيث معناها الإفراد فتؤدى بطريقة توهم أنها جمع. مالك الملك، أو مالك الملك، حيث معناها الإفراد فتؤدى بطريقة توهم أنها مثنى. واترك البحر، حيث معناها التذكير فتؤدى بطريقة توهم أنها مؤنثة. العفو، حيث الحرف الأخير مشدد فيؤدى بطريقة توهم أنها مخفف. مستمر، حيث الحرف الأخير مشدد فيؤدى بطريقة توهم أنها مخفف. وازدجر، الحرف الأخير مخفف فتؤدى بطريقة توهم أنها مشدد. سلم الكلمة موصولة من السلم فتؤدى بطريقة توهم أنها مفصولة. وساء لهم ساء مفصولة عن لهم فتؤدى بطريقة توهم أنها موصولة من المساءلة. ويسر لي يسر مفصولة عن لي فتؤدى بطريقة توهم أنها موصولة. إلا هو إلا مفصولة عن هو فتؤدى بطريقة توهم أنها موصولة. أسلحتهم فيها أربع حركات متوالية فتؤدى بطريقة يختلس من بعض حركاتها. يعظكم فيها أربع حركات متوالية فتؤدى بطريقة يختلس من بعض حركاتها. فقد افترى قد مفصولة عن افترى فتؤدى بطريقة توهم أنها موصولة بالفاء. فقد استمسك قد مفصولة عن استمسك فتؤدى بطريقة توهم أنها موصولة بالسين. أفلا استفهام عطف ونفي فتؤدى بطريقة توهم أنها من الأفول. هذه نماذج من لحون الأداء وغير مستقصى، وللتعرف على طريقة أدائها الصحيح ينبغي الرجوع إلى المشايخ المتقنين، ولا يجوز الاجتهاد والقياس بدون سند من التلقي. واللحن الخفي في نوعه الأول محرم، لأن القارئ إذا ترك الإظهار والغنة والإضغام والإخفاء والإقلاب والمد والقصر فماذا بقي من أحكام التجويد؟ وكيف توصف التلاوة بعد ذلك بالصحة؟ إن ترك هذه الأحكام لا يتفق مع قواعد التجويد المجمع عليها بين عامة المسلمين. يقول ابن الجزري في النشر: ولا شك أن هذه الأمة كما هم متعبدون بتفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. ومما يؤكد لنا هذا موقف عبد الله بن مسعود ممن قرأ للفقراء من غير مد، مع أن ذلك لا يغير المعنى، ثم قرأها عليه ممدودة، فهذا يدل على أنه تلقاها من الرسول صلى الله عليه وسلم ممدودة كما سبق. غير أنني أرى ما ذهب إليه بعض علماء التجويد من أن النوع الثاني من اللحن الخفي ليس بمحرم، لأنه يحتاج إلى مهارة فائقة وذوق رفيع، وهذا لا يتوافر عند الكثير، لكن ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه بالتدريب والتمرين حتى يكون حاذقا ماهرا. أسباب اللحن وخلاصة ما تقدم لا يسعني إلا أن أعدد أسباب اللحن فأقول: 1- الجهل بمخارج الحروف فيؤدي إلى استبدال حرف بحرف. 2- الجهل بصفات الحروف فيؤدي إلى استبدال حرف بحرف وإلى تقبيح الحروف وأكل القوي منها الضعيف. 3- الجهل بحقائق الحركات والسكنات والضبط النحوي فيؤدي إلى استبدال حركة بأخرى أو حركة بسكون أو تجديد المخفف أو تخفيف المشدد وهكذا. 4- يبوسة اللسان والحنك، يبوسة اللسان والحنك فيؤدي إلى خلط الحروف والحركات أو استبدالها أو تغييرها عن مسارها أو أكل بعضها. 5- العجمة فتؤدي إلى عدم نطق الحروف التي لا مثيل لها في لغته الأصلية على غير حقيقتها. 6- الأمية وخاصة مع كبر السن فإنها تؤدي إلى تغيير الحروف والحركات والسكنات أو إعدام أو عدم إعطائها مستحقاتها. 7- اللهجات المحلية فإنها تؤدي إلى تغيير بعض الحروف ومسار الحركات وعدم إعطاء الحروف مستحقاتها من الصفات حيث تنطق في اللهجة لحنا. 8- عدم المعرفة بأحكام التجويد أو الجهل بتطبيقها فيمد ما لا مد فيه أو يترك مد ما فيه مد أو يزيد في مده أو ينقصه، أو يخلط بين أحكام الميم الساكنة كما يخلط بين أحكام النون الساكنة والتنوين والميم والنون المشددتين، ولا يميز أحكام اللامات السواكن وغير ذلك من الأحكام. 9- الضعف الشديد في اللغة العربية نحوا وصرفا حيث يخلط بين الحركات والحروف. 10- التقصير في إعطاء القرآن حقه من الاهتمام بتعليم الأداء الصحيح من المشايخ المتقنين. 11- الالتباس، وهو نوعان: التباس سببه الحروف، وهو أن تماثل كلمة أخرى في جميع الحروف إلا حرفا واحدا، وكلا الكلمتين موجود في القرآن الكريم، كما في رجز تلتبس برجز، وعسى تلتبس بعصى، يخشى تلتبس بيغشى، محظورا تلتبس بمحظورا، ضل تلتبس بظل، وهكذا في كل نظير. ب: التباس سببه الحركات أو السكنات، وهو أن تماثل الكلمة كلمة أخرى في جميع الحروف، ولكنهما تختلفان في حركة واحدة أو في سكون أو فيهما معا، كما في المخلصين تلتبس بالمخلصين، منذرين تلتبس بمنذرين، كفوة تلتبس بكفوة، خالدين تلتبس بخالدين، خالدين تلتبس بخالدين، وهكذا في كل نظير. وخلاصة القول: فالناس في قراءتهم إما محسن مأجور وإما مسيء مأجور أو مأزور. أما المحسن المأجور فهو الذي درس التجويد وأتقنه وقرأ القرآن فجوده من غير لحن مطلقة، فهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. وأما المسيء المأجور فهو الذي في لسانه عوج لا يتمكن من نطق الحروف إما خلقة وإما عجمة، ويسعى باذلا جهده لإزالة ذلك من لسانه ولم يجد من يساعده على ذلك. فهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وأما المسيء المأزور الآثم فهو الذي قدر على تصحيح كلام الله العربي الفصيح وعدل به إلى اللفظ الأعجمي أو النبطي، مستغنيا بنفسه، مستبدا برأيه، متكلا على ما ألف من حفظه، مستكبرا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه. فإن مثل هذا تكون قراءته عليه وليست له، ويكون عليه في كل حرف لا يعطيه حقه أو مستحقه إثم. فانظر كم يقرأ ذلك المسكين من القرآن وهو على هذه الحال، وهو يظن أنه يحسن صنعا، والسيئات تتراكم عليه بمئات الألوف بل بالملايين وهو لا يدري. ولا أشبه إلا بذلك الراهب الذي رآه عمر رضي الله عنه في الشام قد نحل جسمه وهزل وظهرت عليه شدة العبادة وكثرتها، فبكى عمر رضي الله عنه لحاله لأن عبادته تلك التي على غير نهج الله ستكون سببا في دخول النار. وهنا قد يرد سؤال: هل من كان على هذه الحال ننصحه بترك قراءة القرآن حتى لا يأثم؟ أقول إجابة على هذا السؤال: يقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ولا يخلو أي قارئ من الصواب في قراءته. فإذا أصاب كان له في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وكان عليه إذا أخطأ في كل حرف سيئة، فيطرح هذا من هذا، ويبدو والله أعلم أن حسناته ستكون أكثر، ويرجع ذلك إلى حال القارئ. أسأل الله العلي القدير أن يرزقني وإياكم حسن الاتباع والسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة.